الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وبعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق لشرح عمدة الأحكام. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: باب جامع. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. قال: باب جامع، أي هل أن هذا الباب فيه أحاديث متنوعة، أحاديث متنوعة، أي أنه جمع أحاديث متنوعة، منها أحاديث في تحية المسجد، وتحية المسجد سنة مؤكدة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال أهل العلم: وهذا حتى لو كان في وقت نهي، حتى في وقت النهي فإنه يصلي تحية المسجد، لأنه من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. وذكرنا القاعدة أن كل نهي له سبب ليس عنه نهي، كل نهي له سبب ليس عنه نهي. واختلف أهل العلم في تحية المسجد في المصلى، مصلى العيد، هل المصلى يسمى مسجدا وله تحية أم لا؟ ذهب أكثر أهل العلم أن المصلى لا يسمى مسجدا ولا تصلى له تحية، بل في صلاة العيد إذا جئت تجلس مباشرة ولا تصلي تحية للمصلى. والقول الآخر وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المصلى، مصلى العيد، يسمى مسجدا، جعلت للأرض مسجدا وطهورا، قال: فيصلى له تحية. لكن لعل قول الأكثر هو الأول، أكثر العلماء أنه لا يصلى له تحية، لأن التحية خاصة في المسجد أي البنيان، وأن المساجد لله أي التي بنيت، وليس ما كان في الفضاء يعني في الصحراء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. الكلام في الصلاة له ثلاث حالات، الكلام في الصلاة له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان جاهلا بالحكم لا يدري، فهذا لا شيء عليه، إذا عطس وقال الحمد لله مثلا، أو سلم شخص وقال وعليكم وكان جاهلا، قالوا لا شيء عليه. واستدل بما جاء في الحديث أن رجلا عطس فشمته رجل وهو يصلي، فضرب الناس بأيديهم فقال: وثكل أمياه، كلمة أخرى. فلما انتهى قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وذكر الله. فقالوا: لم يأمره بإعادة الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة، لأنه لم يعرف الحكم. فهذا يعذر. الحالة الثانية إذا كان عالما للحكم وتكلم متعمدا لغير مصلحة الصلاة، وهذا يبطل الصلاة عند عامة العلماء، أن الكلام التعمد لغير مصلحة الصلاة يبطل الصلاة. أما الحالة الثالثة إن كان الكلام قليلا أو كثيرا لمصلحة الصلاة فهذا لا يبطل الصلاة، إذا كان الكلام قليلا أو كثيرا، كما في حديث ذي اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال: لم تقصر ولم أنسف. قال: بل نسيت. قال: أصدق ذي اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين ولم يعد الصلاة. إذن إذا كان الصلاة إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. والمراد بالكلام جمع كلمة وهي المفيدة، أما الأحرف فإنها ليست بكلام. الأحرف ليست بكلام، كان يقول أف مثلا، فهذا ليس بكلام، إنما الكلام الكلمة. أما قول أف ونحو كما قال بعضهم فهذا ليس بكلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، من فيح جهنم أي من نسب جهنم، نسب، لأن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، يعني من شدة الحرارة، فأذن لها بنفسين تتنفس، بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد الحرارة بالصيف، هذا نفس من أنفاس جهنم، نفس من أنفاس جهنم. فإذا كان الجو حار في الظهر لا بأس أن تؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر، إلى قبيل العصر. قال أهل العلم بأن الإبراد لا يكون إلا بعد الساعة الثالثة، إلا بعد الساعة الثالثة. أما من قال بأن الإبراد الساعة الواحدة أو الثانية فهذا ليس بصحيح، إنما تبرد الأرض بعد الساعة الثالثة ظهرا. فأبردوا بالصلاة أي أخذوا الصلاة في اليوم الحار، أي شديد الحرارة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي نفس من أنفاس جهنم. فهذا فيه جواز تأخير الصلاة إلى قبيل العصر في اليوم الحار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري ولمسلم. من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نعم، هذا إذا نام عن الصلاة أو نسي الصلاة ثم ذكر بعد خروج الوقت فإنه لا كفار له إلا أداء هذه الصلاة التي نام عنها أو نسيها. يقول تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي متى ما ذكرت صل مباشرة. أما قول من قال أنه إذا فاتت صلاة الظهر حتى خرج الوقت اليوم الثاني يصلي الظهر الحاضر والظهر أمس قضاء، هذا كلام ليس بصحيح، هو قول ضعيف، وإن كان قال به بعضهم لكنه قول ضعيف، إنما يصلي في الحال، يصلي في الحال، لا كفارة له إلا ذلك. إذا كان نام عن عدة صلوات لابد أن يصليها مرتبة، لابد أن يصليها مرتبة، كما قال البخاري قال باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. نعم. هذا الحديث فيه بيان جواز إعادة الصلاة، بمعنى شخص صلى العشاء ثم وجد قوما ليس عندهم إمام وليس بينهم قارئ للقرآن، فلا بأس أن يصلي فيهم إماما تكون له نافلة وهم لهم فريضة. فهذا أولا فيه جواز إعادة الصلاة، ثانيا فيه جواز إمامة المتنفل بالذي يصلي فريضة، فإن معاذا كانت له نافلة وقومه كانت لهم فريضة، فهذا فيه جواز صلاة أو إمامة من يصلي نافلة لمن يصلي فريضة. ويجوز أن تعيد الصلاة مرة أخرى أي العشاء كهيئتها لكن تكون لك نافلة. ودليل هذا أيضا يعني ما جاء عند ابن خزيمة وصححه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر فدخل رجل فلت الصلاة فقال: من يتصدق على هذا؟ وفي رواية: من يتجر على هذا، يتجر من التجارة. فقال رجل: أنا. جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق، فصلى معه يعني إعادة الصلاة تكون له نافلة وذاك له فريضة. فجواز إعادة الصلاة إذا ليس هناك إمام تكون لك نافلة وذلك تكون له فريضة. وهذا فيه رد على من قال أنه لا يجوز أن يكون المتنفل إماما لمن يصلي فريضة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم. هذا الحائل في الصلاة، الحائل، والحائل ينقسم إلى ثلاث أقسام، ثلاث أقسام. الأول إذا كان الحائل، الحائل عضو من أعضاء السجود، يعني يضع يديه ويسجد على يديه، وهذا يبطل الصلاة لأنه لم يمكن وجهه وأنفه من الأرض، لم يمكن وجهه من الأرض، فهذا يبطل الصلاة. الحالة الثانية إذا كان الحائل متصل بالإنسان، متصل بطرف الغترة مثلا يسجد عليها أو كم الثوب يسجد عليه، وهذا يجوز للضرورة ويكره لغير حاجة، يجوز للضرورة ويكره لغير حاجة. الضرورة كما في حديث أنس الجو حار، فإذا سجدوا على الأرض الأرض حارة لن يتمكنوا من الخشوع في صلاتهم، فاحتاجوا إلى السجود إلى حائل متصل وهو كم الثوب. الثالثة إذا كان الحائل منفصل في هذه الفرش أو السجادة، هذا جائز عند عامة أهل العلم، كره الإمام مالك في أول أمر ثم بعد ذلك استقر عليه عمل الناس، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى على حصير كما في الصحيحين حيث أنس، والحصير هو الفرش المصنوع من سعف النخل، وصلى على خمرة، والخمرة قطعة صغيرة على قدر الوجه. قال لعائشة: ائتيني بالخمرة. قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست بيدك. فإذن هذه الحوائل ثلاثة: الأول إذا كان عضوا من أعضاء السجود وهذا يبطل الصلاة إذا سجد عليه، الثاني إذا كان متصلا بالمصلي كثوبه أو قطرته، إن كان لحاجة فلا بأس وكان لغير حاجة فإنه يكره، الثالث إذا كان منفصلا وهذا جائز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. الثوب في لغة العرب هو القطعة من القماش، القطعة من القماش هذا هو الثوب. الإزار يسمى ثوب، الإزار يسمى ثوب، الرداء يسمى ثوبا. إذن الثوب في لغة العرب يسمى هو القطعة من القماش. الآن كلام العامة الذي نلبسه القميص الآن يسمونه ثوبا، لكن في لغة العرب هو القطعة الواحدة من القماش. إذن الرداء والإزار يسمى ثوبين، فليصلي في ثوبين، يعني رداء وإزار. فإذا كان عنده، فإذا كان يعني عليه إزار فلا بد إيش أن يقضي منكبه. قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتق، العاتق هذا المنكب شيء عليه شيء، وهذا قالوا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لا من باب الوجوب، وإلا الأصل أنه للوجوب، لكن دل على الاستحباب حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في الصحيح أيضا: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني اجعله لك إزارا صلي. إذا كان الثوب واسعا يعني كبير، كان أول يأتون بقطعة قماش يلفها على إزار والباقي يجعلها على منكبه، أما كان ضيقا يجعله لك إزارا فقط، والصلاة صحيحة. إذن دل هذا على أن المنكبين ليست من العورة، إنما العورة من السرة إلى الركبة. والعورات ثلاثة، العورات ثلاثة: الأول عورة الغلام الصغير الذي ابن أقل من 7 سنوات، الغلام الصغير أقل من 7 سنوات هذا عورته القبل والدبر، يعني أن فخذه ليست عورة، فخذه ليست عورة. والثاني الرجل، وهذا عورته من السرة إلى الركبة، بمعنى السرة داخلة في العورة والركبة داخلة في العورة. هناك من العلم قال: لا، أن الفخذ ليس بعورة، لكن صحيح أنه عورة، لقوله عليه الصلاة والسلام: عورة الرجل المسلم من سرته إلى ركبته، من سرته إلى ركبته. العورة الثالثة عورة المرأة في الصلاة، إن كانت في بيتها فلا تخرج إلا الوجه في الصلاة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والكفين وأطراف القدمين، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له اسمها لباس المرأة المسلمة في الصلاة، لباس المرأة المسلمة في الصلاة. فحقق رحمه الله أن عورة المرأة في بيتها الوجه يخرج، والكفين قال وأطراف القدمين، وأطراف القدمين هذا إن كانت في بيتها. إذن العورات ثلاثة. فأما المنكب إن كان عنده ثوبين لابد أن يغطيه لابد، لا سيما في العمرة، فإن بعض الناس في العمرة يصلي هو بالطبع، هذا خطأ، بل واجب عليه أن يغطي منكبيه. قال لا يصح لكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه يعني المنكب منه شيء، يعني يغطيه. الأمر الآخر ينبغي أن يغطيه بثوب مباح، بثوب مباح بمعنى يجتنب الثياب المحرمة، الحرير للرجال محرم إلا للضرورة كالطب مثلا، كالطب. أيضا الثياب الشفافة التي تصف البشرة هذه ما تصح فيها الصلاة. الثالث الثياب التي عليها صور ذوات أرواح، وهذه نهي عنها، ولا تدخل بناك بيت فيه كلب ولا صورة، وإن كانت الصلاة صحيحة إلا عندها مع الكراهة كما قال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. أحسن الله إليك. فأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها. قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. نعم. هذا الحديث فيه النهي عن إتيان المسجد برائحة كريهة، النهي عن إتيان المسجد برائحة كريهة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فمن أكل بصلا مثلا أو ثوما وكانت الرائحة قوية فإنه لا يأتي المسجد حتى لا يتأذى الناس من رائحته، فإن أذية المسلمين محرمة، واللي يظلمون أولاة وغير ما اكتسبوا فغيرهم بهتانا وإثما مبينا، فأذية المسلمين محرمة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. كذلك إذا كان الدواء له رائحة منتنة صل في بيتك، فهذا لك عذر أن تتخلف عن الجماعة، فقد جاء في فتوى هيئة كبار العلماء هكذا: ولا تؤذي المسلمين، ولا تؤذي المسلمين. هي وإن كانت يعني الخضروات مباحة، الفجل، البصل، الثوم، البقول مباحة، لكن لأجل رائحتها لا تؤكل قبل الصلاة حتى لا يؤذي الناس. أما بعد الصلاة لا سيما في الليل فلا بأس بذلك. كذلك لا يأتي إلى أهله، إلى زوجته وعليه رائحة منتنة. قيل لعائشة رضي الله عنها: بما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدخول في بيته؟ قالت: كان يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك. قال أهل العلم فيه بيان تنظف الرجل لأهله إذا دخل عليه، كما قال ابن عباس: إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي، يعني كما أحب الزوجة تتجمل لي أنا أيضا أتجمل للزوجة. فكل ما يؤذي ابن آدم فإنه لا يجوز، والقاعدة الضرر يزال، الضرر يزال، هذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس الكلية، الضرر يزال، أخذت من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر الناس ولا يضرونك الناس، لا تضر الناس بهذه الرائحة ولا يضرونك الناس بروائحهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية بنو آدم. نعم ذكرناه قبل قليل. عاد المؤلف رحم الله لبيان زيادة فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، وأذية بني آدم محرمة كما قال عجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام يا من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب التشهد. باب التشهد في الصلاة. لما انتهى رحمه الله من باب الجامع انتقل إلى باب التشهد. والتشهد له جلستان، قبل أن نتكلم في صيغته له جلستان. الجلسة الأولى إن كان التشهد في صلاة ثنائية كالفجر كالجمعة كالعيد كالاستسقاء كالسنن، هنا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، والقاعدة أن اليمنى دائما منصوبة، الرجل القدم اليمنى دائما منصوبة، ويكون أصابعها باتجاه القبلة باتجاه القبلة. أما إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فإنه يفترش الرجل اليسرى في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني، يتورك في التشهد الثاني أي يؤخر القدم ويجلس على مؤخرته. أما اليمنى قلنا دائما منصوبة. أما اليدين جاء حديثان، الأول جعل يديه على فخذيه والثاني جعل يديه على ركبتيه. إذن إما يضع يديه على فخذيه أو يضع يديه على ركبتيه، كلاهما صحيح. أما اليد اليسرى دائما مبسوطة هكذا دائما مبسوطة. أما اليمنى فلها صورتان، اليمنى إما يقبض جميع الأصابع إلا السبابة أو يعمل حلقة تسمى عند العرب 35 هكذا، هل تسمى عندهم 35 1 2 3 وهذه 5 هكذا عندهم يسمونها 35. قال فعمل حلقة أي 35. أما الأصبع فقد جاء عند ابن حبان أنه باتجاه القبلة هكذا، وهذه هي الرواية الصحيحة. أما الرواية عند أبي داود حناه قليلا هكذا فإنها ضعيفة، إذن هذه الحركة ضعيفة، إنما الثابت هكذا باتجاه القبلة هكذا. وفي لغة العرب الإشارة أن سلم أشار بأصبعه في الصلاة في التشهد. الإشارة في لغة العرب رفع الأصبع، فأشار إليه، أشار إلى السماء أي رفع أصبعه. لكن يقول هذا أم يقول هذا؟ يقول هذا، انظر كيف. ففي لغة العرب الإشارة مد الأصبع، مد الأصبع، أشار إلى السماء، أشار إلى. فإذا جاءت الأحاديث في الصحاح وفي السنن وفي المعاجم والمسانيد أشار بالسبابة، أشار بالسباحة، سمى سبابة لأن العرب إذا غضبوا سب بها هكذا، وسمى السباحة لأنه يسبح بها، يسبح بها سبحان الله سبحان الله يسبح بها، فتكون إذن ثابتة. وأما رواية تحركها يدعو بها التي عند ابن خزيمة فإن التحريك ما قال به إلا زائدة ابن قدامة وهو ثقة ثبت رحمه الله، لكن خالف 10 من الثقات، خالف 10 من الثقات. وقد نص يعني ابن خزيمة وأبو حاتم الرازي أن التحريك شاذة، والصحيح أنه أشار بها ولم يحركها، لأن روي حديث وائل ابن حجر من كذا وجه أشار بها بدون ذكر التحريك. لكن لو حرك الإنسان لا ينكر عليه، لو حرك لا ينكر عليه إذا كان يرى صحة الرواية. أما صيغة التشهد فقد جاء صيغ كثيرة، منها التشهد الأول ومنها التشهد الثاني. أما التشهد الأول فله صيغة واحدة، التحيات لله والصلاة والطيبات، السمع كلمة الاحتكار، السمعين عدل الصالحين، أشهد أن الله لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله. التشهد الثاني جاء عدة صيغ، أي صيغة قالها الإنسان صح من ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا في الصحيحين. وأيضا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، هذا أيضا في الصحيحين. والسنة التنويع بين الأذكار، لأن التنويع بين الأذكار حفظ لها. ثانيا دليل على حضور القلب في الصلاة، حضور القلب في الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحسن الله إليك. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكر وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. نعم. إذن عندنا حديث ابن مسعود أن التشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن محمدا عبد رسوله، لكن لو زاد فلا بأس كما قال الشيخ بن باز وغير من أهل العلم. الأمر الآخر أن السنة في التشهد إخفائه وعدم الجهر به. قال ابن مسعود: إخفاء التشهد سنة، رواه الترمذي وقال: عليه العمل، عليه العمل. أما أنك تجهر في التشهد التحيات لله والصلاة والطيبات هذا خلاف السنة، إنما السنة إخفاء التشهد. فإذا انتهى من التشهد يستعذ بالله من أربع: عذاب جهنم، عذاب القبر، والمحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. ثم يتخير من الدعاء أحبه إليه، أحبه إليه: اللهم إني أذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأذكار تكون بعد السلام، والأدعية تكون قبل السلام. الأذكار تكون بعد السلام، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، بعد السلام. قال: وأما الأدعية فتكون قبل السلام. ذكر هذا لما جاء عند حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي عنه أنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود.

الدعاء في الركوع والسجود، ثم ذكر هذا الحديث. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن مسعود عنه كان يقول في دعاء في الركوع: رب اغفر لي رب اغفر لي. ذلك قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله: إذا دعا الإنسان في الركوع فلا بأس، إذا دعا الإنسان في ركوعه فلا بأس، كما قال البخاري: باب الدعاء في الركوع والسجود. فهذا الذكر كان وسلم يكرره في الركوع وفي السجود. إذن الأذكار التي جاءت في الركوع والسجود عدة: الأول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. أما زيادة وبحمده فإنها ضعيفة، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه يضعفها العلماء. وجاء سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، وجاء سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود. والسنة التنويع، ولا تجمع الأذكار في موضع واحد، هذه المسائل الخلافية بين أهل العلم، هل تجمع الأذكار في موضع واحد أم لا؟ بمعنى تقول سبحان ربي الأعلى، سبح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في ركعة واحدة أم لا؟ النووي مال إلى هذا القول في كتابه الأذكار. والصحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله أن في كل ركوع يقول ذكر، وفي كل سجود يقول ذكر، لكن استحب الشافعي رحمه الله الركعة الأولى أن يقول ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الركعة الأولى سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى في الركعة الأولى، وأما الثانية فإنه ينوع بالأذكار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر. باب الوتر. طبعا السلام مر معنا، لكن لم يذكر رحمه الله الأذكار التي تقال بعد السلام، وذكر جاءت أنها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يجهرون بها، يجهرون بها، كما قال ابن عباس: ما كنت يعني أعرف من قضاء الصلاة إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. قال ابن حجر: معنى التكبير أي قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ذهب بعض قال معناه إذا سلم يقول الله أكبر الله أكبر، وهذا قول بعض علماء الحديث في الهند، يكبرون قبل الاستغفار لظاهر حديث ابن عباس. لكن بين ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بعد الصلاة ثلاثا، ومعنى التكبير يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر والله أكبر. فلا بد أن تذكر الشيء بجزء من أجزائه، تنسب الشيء بجزء من أجزائه، فذكر التكبير لأن فيه تكبير. الأمر الآخر فيه جواز الجهر به، لا بأس أن يجهر الإنسان بالتكبير، لا بأس، الجهر جائز في الأذكار بعد الصلوات، لكن قال مشايخنا الإصرار أفضل لأمرين: الأول حتى يبعد عن الرياء، لا يأتي رياء، والأمر الثاني حتى لا يشوش على الناس. قال عليه السلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن والذكر أيضا كذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى كان يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، جاءت عدة سياق ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، لكن كما قال يعني عبد الله بن عمرو بن العاص بحيث عند أبي داود بإسناد حسن قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه، يعني أن الشمال ما يسبح فيها ما يعقد فيها. قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله: لا يسبح باليسار إلا إذا كانت اليمين معطلة مقطوعة أو مشلولة، أما كانت اليمين سليمة فإنه لا يسبح بيده اليسار، لأن سلم كان يعقد التسبيح بيمينه. وقال للنساء كما أيضا عند أبي داود: وعقدنا بالأنامل، عقدنا بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. فدل على أن التسبيح يكون عقد الأصبع. كيف عقد الأصبع؟ قال الشيخ الباز، قال الشيخ الباز هو ضم الأصبع وبسطه، ضمه وبسطه هكذا. حتى قال شيخنا رحمه الله الحداء قال هكذا: سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر. قال أما هذا هل سمعت سبحان الله الحمد لله أكبر؟ هل سمعت؟ وقال كان يعقد، ما قال كان إيش يعد. العقد ضم الأصبع وبسطه، أما هذا هل يسمى عدا؟ عد يعد. وفرق بين العد وبين إيش؟ العقد. من شر النفاثات في العقد تعقد الحبل أي تضمه. فإذن السنة أنه يضم الأصبع ويفتح، وليس هكذا يفعل كما يفعل بعض الناس، فإن هذا يسمى عدا. نعم. قال بعده: كتاب الوتر. الوتر سنة مؤكدة، والفرق بين السنة والسنة المؤكدة أن السنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها، والمؤكدة فعلها وأمر بها. هذا الفرق. السنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها، أما المؤكدة فعلها وأمر بها. تحية المسجد سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة لأنه فعله وأمر به، صلاة الضحى سنة فعلها لكن ما أمر بها، أوصى أبي هريرة بركعته الضحى، فتكون سنة لأنه لم يؤكد بقوله، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أكد بقوله. من لم يوتر فليس منا، أكد بقوله. نعم. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أكد بقوله. هذا فرق بين هذين اللفظين. والوتر هو ما تختم به صلاة الليل، ما تختم به صلاة الليل، تختم صلاة الليل بركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليصلي أحدكم من الليل ما شاء فإذا خشي الفجر أوتر بركعة، أوتر بركعة. ذهب بعضهم وهو مذهب الأحناف أن الوتر واجب، أن الوتر واجب من الواجبات، والصحيح أنه سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور، لكن ينبغي المواظبة عليه. قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل لا يواظب على الوتر، قال: ذاك امرؤ سوء. فقال: لا أقبل شهادته، لا أقبل شهادته. وزاره رجل من أهل الحديث فوضع الإمام أحمد عنده ماء كي يتوضأ بالليل ويصلي، فلما أصبح وجد الماء كما هو، فقال الإمام أحمد: لماذا لم توتر؟ لا ينبغي لرجل من أهل الحديث ألا يوتر، لا ينبغي لرجل من أهل الحديث ألا يوتر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قلنا: وأما زيادة والنهار فإنها شاذة، صلاة الليل والنهار شاذة، كما قال النسائي والترمذي وغير من أهل العلم. فهذا في بيان أن الصلاة الليلية تختم إيش؟ بركعة واحدة، توتر له ما قد صلى. وقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاة الليل وترا، هذا أمر. فقلنا: إذن السنة المؤكدة فعلها وأمر بها عليه الصلاة والسلام. وهذا قول جماهير العلماء أن الوتر سنة، لما جاء في الصحيحين حديث طلحة أن رجل قال: يا رسول الله، ما الصلاة المفروضة علي؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. حيث في الصحيحين، حيث عبادة بن الصامت عند أبي داود 5 صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، صح الشيخ الألباني، فدل على أن الباقي إما سنة أو سنة مؤكدة. وهنا في الوتر مسائل. وتر النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أوتر بركعة، هذا غالب الفعل الغالب، وثبت أنه أوتر ب3 ركعات، تارة صلاها متتابعة سردا تشهد في الثالثة، وتارة ركعتين وسلم ثم أوتر بواحدة، وتارة أوتر ب5 ركعات، إما يصليها ركعتين ويسلم كذا يسلم يوتر بركعة، أو يصلي 5 سردا ويجلس في 5 يتشهد ويسلم، وأوتر ب7 ركعات، ركعتين وسلم ركعتين وسلم ركعتين وسلم ثم أوتر بواحدة، وفي مرة سردتها سردا لم يجلس إلا في 7 تشهد ثم سلم، وأوتر ب9 ركعات لم يجلس إلا في 8 تشهد ثم قام فصلى 9 ثم تشهد الأخرى وسلم. هذه ذكر ابن القيم في زاد المعاد صفة وتر النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا لا، النافلة ليس فيها تورك، هذه قاعدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. نعم، من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان إنسان يعرف من نفسه أنه يقوم في آخر الليل فالأفضل أنه يشي يؤخر الوتر إلى آخر الليل، أما إذا كان يخشى ينام فأنه يوتر أول الليل. فأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي ب3، وذكر أن أوتر قبل أن أنام، رواه البخاري ومسلم. فالأمر سهل ولا حمد، إذا كان يظن أنه يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإن كان لا يظن أنه يقوم يصلي أول الليل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. نعم، هذا فيه نعم فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم غالب فعله 11 ركعة غالبا، لكن كان أحيانا يزيد 13 ركعة. وجاء أيضا هذا في حديث ابن عباس في البخاري صلى 13 ركعة، لكن الغالب 11 ركعة. نعم، يوتر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم، يعني يسرد سردا كما ذكرنا قبل قليل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة. نعم، فإذا انتهى من الوتر قال: سبحان ملك القدوس 3 مرات يرفع بها صوته، ثم يأتي بالذكر بعد الصلاة، وقد ذكرناه قبل قليل. نعم، إيش قال؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. بالتكبير يعني الذكر، كما قال ابن حجر: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم، فهذا فيه جواز رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وأنه خاص بالمفروضة، أما النافلة ليس فيها ذكر، تسلم وتقوم مباشرة، إنما الذكر جاء فقط في الصلاة المفروضة. لكن كما قال أهل العلم الأفضل الإصرار لأمرين: الأول يبعد عن الرياء، والثاني حتى لا يشوش على الناس، لكن لو جهر جاز له ذلك ولا ينكر عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن وقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات. نعم، قال كذا يقوله دبر كل صلاة. متى يكون؟ يعني بعد السلام، لأنه ذكر. قلنا القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية: ما كان من الدعاء يكون قبل السلام، وما كان ذكر يكون بعد السلام. ثم قال: وسمعته ينهى عن قيل وقال. قيل وقال، قيل هو الغيبة، وقيل النميمة، عفوا النميمة، قال فلان وقال فلان، لأن النميمة هي نقل الكلام لأجل الإفساد. قيل وقال، وكثرة السؤال أي فيما لا نفعله به، السؤال فيما لا منفع به، أما إن كان في منفعة فلا بأس، كما قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي أعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بالوالدين. قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني. فإن كان لحاجة فلا بأس، أما كثرة السؤال أي لغير حاجة. وإضاعة المال وهو إسرافه، الإسراف يضيع المال من باب الإسراف، لأن المال نعمة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال بعض العلم: السفهاء الأطفال والنساء. لذلك كان الشافعي يقول: لا تخبر عن مالك ولا عن عمرك، يقول لا تخبر عن مالك ولا عن عمرك. قال: ومنع لكم. قال: ومنع الوهات، يعني يأخذ من الناس ولا يعطيهم، كالعارية مثلا، أو يأخذ دين من الناس ولا يرده، منع وهات، يعني يأخذ ويمنع الرد. ووعد البنات، دفن البنت وهي حية، وهذا من الكبائر، والمؤوذة سولت به ذنب قتلت. وعقوق الأمهات، لماذا قال الأمهات؟ لأن الأم ضعيفة بخلاف الأب، الابن قد يخشى من أبيه لكن لا يخشى من الأم، ف يعني يعق أمه، عقوق الأمهات. والعقوق من الكبائر، من الكبائر، ويكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالإشارة. إذن يكون العقوق بالقول، يسب أمه مثلا أو يقول لها قول سيء، ويكون بالفعل كدفعها مثلا أو ضربها، ويكون بالإشارة، قال بعضهم حتى الإشارة يفعل يده هكذا على أمه، قالوا هذا أيضا من العقوق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت. إنما قال: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. نعم، هذا حديث أبي هريرة. ذهب أهل الدثور، الدثور يعني الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال، فاقوا الفقراء في الصدقة. قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ما زاد من المال. فقال وسلم: إن الله جعل لكم ما تتصدقون به. فبين أن الأذكار من باب الصدقة، في كل تسبيحة صدقة، في كل تهليلة صدقة، فلكلها تكتب لك صدقات. ثم بين يعني صفة الذكر، وأذكار الوالدة بعد الصلاة 5 أذكار. الأول يقول: سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10، والله أكبر 10، هذه كم؟ 30. وثبت سبحان الله 11، والحمد لله 11، والله أكبر 11، هذه 33. وثبت سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، هذه 100. وثبت أيضا الرابعة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعلى كل شيء قدير، 100. وثبت سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعلى كل شيء قدير، 25، هذه 100. هذه 5 كلها ثابتة من الأذكار. والأفضل الإنسان أن ينوع كما قلنا، لأنك ما أن تنوع بهذه الأذكار سوف تحفظها حفظا. أما إذا يعني استمريت على ذكر واحد سوف تنسى بقية الأحاديث. نعم، انتهى الباب؟ انتهى الباب؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. نعم، إذن الخميصة الثوب الذي عليه ألوان كثيرة، ملون بألوان كثيرة، هذا معليش عليه أعلام يعني ألوان كثيرة. وأما البجانية الثوب الذي ليس عليه الألوان الصامت، كهذا الثياب التي علينا صامتة ليس عليها ألوان. فهذا في بيان أن كل شيء يشغل المصلي ويذهب عنه الخشوع فإنه يجتنبه، سواء كان في ثوبه أو كان في قبلته. في الثوب كان ينظر إليه، أو في القبلة ينظر إليه، فهذا مما يفقد الخشوع في الصلاة. فكل شيء يلهي المصلي ويسلب عنه الخشوع فإنه يزال في الصلاة. قال بعد الباب إيش؟ انتهى الباب صح؟ عندي باب وقف الجمع بين الصلاتين. نعم خاف بارك الله هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الشيخ أبو علي بارك الله فيك، لماذا وضع هذا الحديث في هذا الباب مع أننا في باب الذكر بعد الصلاة؟ بعد الصلاة لماذا وضع نعم بمعنى أنه تكلم لما انتهى من صلاته، قال أتوني بغيره. نعم أحسن الله إليك. السائل يقول: إذا دخل الرجل المسجد والشيخ يدرس فأراد أن يصلي تحية المسجد وخشي أن تفوته الفوائد من الشيخ، فهذا يبدأ بتحية المسجد أو نعم يبدأ بتحية المسجد كما في خطبة الجمعة يصلي لكن لا يطيل القراءة، قال صلي ركعتين تجوز بهما أي أسرع بهما. والحريص يأتي قبل يعني لا يأتي الشيخ، يعني كنا قديما نأتي قبل أن يأتي الشيخ للدرس ونأخذ المكان. نعم أحسن الله إليك. السائل يقول: كيف أنه يقصد يعني استعمال لفظ السلام عليك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود قلنا السلام عليك أيها النبي ولما مات السلام علي وعلى عباد الله الصالحين. لا تقول كما جاء في الحديث استعمال الكاف الخطاب. لا بس لا بس كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، حيث رواه أحمد وغيره. نعم حتى أسلم عليه. نعم فإذا قلنا بحذف كاف الخطاب كما قال يعني ذاك الذي قال قل في القرآن ينبغي أن تحذف كلها، قال لماذا؟ قال لأن قل المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات. نعم أحسن الله إليك. السائل يقول: الرجل يخرج منه المني عند قضاء الحاجة بغير لذة بدون شهوة، ما حكم صومه وهل يجب عليه أن يغتسل؟ المني نعم بدون انتصاب الذكر نعم لا شيء عليه، كالمرأة إذا جامعها زوجها وبعد الغسل نزل منها المني لا شيء عليها. نعم أحسن الله إليك. السائل يقول: هل هذه الأذكار في الركوع والسجود هي السنة أم واجب؟ لا سنة، التنويع سنة، لكن الأذكار كما قال الإمام أحمد أنها واجبة، لكن التنويع سنة. الأذكار واجبة في الركوع تقول كذا، في السجود تقول كذا، هذه واجبة عند الإمام أحمد، وكان أكثر علماء ما يرى الوجوب يقول سنية، لكن التنويع سنة. نعم انتهى؟ خلاص بارك سبحانك اللهم وبحمدك جزاك الله خير.